بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موعظة الإسلامية تقدم لله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. اللهم آمين. كم وجدت أن أكون معكم في كل ليلة لنستمع إلى القرآن العظيم وهو يتلى بصوت فضيلة الشيخ عبد الخالق، كأنما يتنزل غضا طريا من السماء، فتلك نعمة من النعم وبركة من بركات رمضان وفضل من الرحمن جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن نقوم بحقه وأن نؤدي شكره. ولكن كم تنكف الدعوة في رمضان، سيما في أوساط العوام والمساجد المتنوعة. فمن هنا حيل بيني وبين رغبتي، فلم أتمكن من الحضور إلا في الدرس المقرر. إخوة الإسلام، كانت لنا سلسلة دروس في العقيدة قبل حلول شهر رمضان العظيم، ولما كان لكل مقام مقال ولكل مقال مجال، فإن الحديث عن شهر رمضان لا شك أنكم سمعتم منه قدرا لا بأس به من علمائنا الأفاضل الذين يتناوبون على الدروس، فهذا يستدعي أن نعود إلى سلسلة العقيدة ولنتمم ما بدأناه ولنكمل ما قلناه. فهذا درسنا العاشر بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة دروس العقيدة. كنا نتحدث عن أعظم كلمة في الوجود، ألا وهي كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إنها الحق الذي يجب أن نعلمه وأن نتعلمه وأن نعلنه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. تحدثنا حول كلمة التوحيد عن معنى أشهد، وانتقلنا منها إلى بقية الكلمة. أشهد أن لا إله إلا الله، نحن مع الجملة المنفية لا إله، والتي تعني الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، وذلك لقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وتحدثنا عن معنى الطاغوت الذي يجب الكفر به كما جاء في القرآن العظيم، ورحنا نفصل القول في نماذج الطواغيت التي عبدت من دون الله، أرباب باطلة وآلهة زائفة وشركاء متعددون، كل ذلك مما تسفل العقل البشري فراح يعبد هؤلاء الشركاء والأنداد من دون الله عز وجل رب العباد. ومما استعرضناه في سجل الآلهة الزائفة والأرباب الباطلة أن قوما عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان متمثلة في الأحجار، وعبدوا الأشجار، وعبدوا النار، وعبدوا الأبقار، وعبدوا النجوم والشموس والأقمار، كذا عبدوا النمرود من البشر. وعند الكلام عن النمرود انتهت المحاضرة السابقة في بيان أن النمرود الذي زعم أنه يقدر على الإحياء والإماتة، وبذلك سوغ لنفسه أن يكون ربا وهو كاذب في زعمه، فهو لا يقدر أن يحيي ويميت، وإنما أراد أن يقيم تمثيلية هزلية ومسرحية طفولية كحال تلك التمثيليات والمسارح والمسرحيات التي تعرض على الناس في شهر رمضان وفي غير رمضان. أراد أن يبرئ ساحة إنسان حكم عليه بالإحداث ظنا منه أنه قد أحياه، وأن يحكم على بريء بالإحداث ظنا منه أنه قد أماته. فلما كانت تلك عقليته أبى إبراهيم عليه السلام أن يناقشه في مفهوم الإحياء والإماتة، لأنه أحقر من أن يناقش، لكن إبراهيم اختصر الكلام معه قائلا: قد خلق الله عز وجل شمسا وقمرا وخلق الكون كله، ولست بالذي أطلب منك أن تخلق شمسا ولا قمرا، ولكن هذه الشمس التي تراها كل ما يطلب منك أن تحول مسارها، بدلا من أن تخرج من المشرق نريدك أن تأتي بها من المغرب، فماذا كانت النتيجة؟ إنه عجز وبهت، والعاجز لا يكون إلها. ألم ترون الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت والله لا يهدي القوم الظالمين. وأما نمرود تلك الليلة، فرعون صغير لم يملك الدنيا كما ملكها النمرود، لكنه ملك مصر فقط، ومصرنا هذه. نسأل الله أن يحفظ أرضا كنانا، مصر مليئة بخيراتها. نظر فرعون لما أوتي من ملك مصر وما فيها من خيرات وما يجري فيها من أنهار، فاغتر وتكبر وأكبر وغفر، وراح يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ وبسبب تلك الخيرات وإدارته لمصر أو تملكه إياها راح يقارن بينه وبين موسى الكليم الذي لم يؤت الكثير من حطام الدنيا او القليل، قائلا: ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيد؟ فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء الملائكة مقترنين. قال هذا فرعون، فلم يجد من يرد عليه ولا من يقنعه ولا من يوقفه عند حده. وتلك مصيبة عرف بها الشعب المصري من قديم، فبين الله عز وجل أصل تلك المصيبة وجذور تلك المشكلة: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما لم يجد منهم من يرده ولا من يردعه كفرعا وتغطرش وتبصر وتكبر، وكما في المثل فيه لفرعنك يا فرعون، فلما حدث هذا راح يزعم امورا عظاما يقول: ما علمت لكم من اله غيري. وفي الوقت الذي راح موسى عليه السلام يدعو الى الله يدعو إلى توحيد الله. إذا بفرعون يقول حتى لو في إله فأنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هذا فرعون وهو يدعي الربوبية مرة والألوهية مرة. والعجيب أنه إذ قال ما علمت لكم من إله غيري راح يطلب من هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. سبحان الله، كأنه على الناس من فرعون هذا الذي زعم أنه إله وأنه رب وليس ربا فحسب بل له ميزات، رب أعلى. فرعون هذا ملك مصر ولم يملك الدنيا، وما كان الملك يوما ما سببا من أجل أن يزعم الإنسان الربوبية أو يدعي الألوهية، لأن مالك الملك وملك الملوك هو الله، وملوك الدنيا إلى زوال إما أن يزولوا عن ملكهم وإما أن يزول ملكهم عنهم. وأما الملك الذي لا يزول ولا يحول فهو ملك الملوك ومالك الملك جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك معه قرروا أن يقتلوا أبناء بني إسرائيل وأن يستحيوا نساءهم يستخدموهم ويستذلوهم. ومضى هذا القرار فترة من الزمان، لكن بني إسرائيل هم الخدم والعبيد لدى المصريين لدى الفراعنة، فكبر سن هؤلاء الخدم وقد كانوا شبابا فعجزوا عن الخدمة، وكثير منهم قد مات. فوقعت مشكلة راح يتشاور فيها فرعون مع الملأ، فقرروا فرمانا آخر وغيروا مادة القانون الأول وقالوا نقتل أبناء بني إسرائيل عاما ونستبقيهم عاما، فالذين يستبقون إذا ما صاروا شبابا كانوا خدما بدل الذين ماتوا وكبروا. وإرادة الله جل وعلا لها العجب. يولد هارون في العام الذي يستبقى فيه الأولاد، فما تحدث هناك ثمة مشكلة بالنسبة لأمه، لأن العام عام يستبقى فيه الأولاد، فهي تستبقيه وترضعه ويبيت آمنا مطمئنا بجوارها. وكان من الممكن أن يمر عام ويأتي العام الذي يليه لتحمل أم موسى فتلد موسى، لكن الإرادة الإلهية تقرر في العام المقابل مباشرة يولد موسى، أي في العام الذي يقتل فيه أبناء بني إسرائيل. وذاك هو الذي من أجله اتخذ القرار. أما كان يأتي في العام الذي يستبقى فيه الأولاد؟ لا، الإرادة الإلهية تقول أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. فيأتي موسى في العام الذي يذبح فيه الأبناء. ماذا تفعل أم موسى؟ تخاف على وليدها وتخشى أن تسمع أجهزة مخابرات فرعون بأن مولودا قد ولد في هذا البيت فيؤخذ ليذبح. تخاف وتحزن، فتأتي البشارة الإلهية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ويوضع موسى في صندوق ويلقى في اليم، وتربطه أمه بحبل إلى جذع شجرة، فهكذا طيلة النهار. فإذا أرخى الليل سدونه جرت الصندوق من اليم وجاءت به وأرضعته طيلة الليل، وقبل أن يشعشع نور الفجر تضع الصندوق في اليم مرة أخرى، لكن الحبل ينقطع ويمضي الصندوق في طريقه. وما أوسع اليم يتجه موسى يمينا أو شمالا، يذهب قريبا أو بعيدا، لكن تأبى الإرادة الإلهية إلا أن يتجه موسى إلى القصر الفرعوني. وأمام القصر وعند حديقة القصر يقف الصندوق لتخرج الجواري، فتلتقط الصندوق وتفتحه، فإذا بغلام جميل. تحدث ضجة داخل القصر، فتخرج سيدة قصر الأولى آسية بنت مزاحم. ماذا هناك؟ يقال لها طفل في صندوق. تحمله وتضمه إلى صدرها فيلقي الله عز وجل محبته في قلبها. وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني. أمام هذا الضجيج يخرج فرعون متسائلا ماذا هناك؟ يقال له مولود في صندوق. يقول اذبحوه. تقول له زوجته لا لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. تقول له يا فرعون أنا لن أنجب منك أولاد وأنت لا تسمح أن تكون رجلا على الرغم أنك تدعي أنك إله. ولو كنت إلها لاستطعت أن تنجب لي ولدا فكيف تعجز عن هذا وتزعم أنك إله؟ فهذا فرعون أمام زوجه يقول اقتلوه فتقول لا تقتلوه. وتصبح الكلمة لسيدة القصر وهو يطأطئ رقبته ويمضي وإذا به لا ينفذ قراره ويربى موسى في بيت فرعون. إرادة من؟ يربى موسى في بيت فرعون ويأكل من الطعام الذي يأكل منه فرعون طعام الملوك. ولذا كان موسى الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان موسى من القوة والشجاعة بمثابة. كان بيأكل طعام ملوك. موسى يأكل على المائدة الفرعونية يأكل ويقوم فيداعش فرعون فيضربه على قفاه. فيضطاب فرعون وينظر إلى آسية ويقول أما إني أخشى من هذا الولد. قل له عيل صغير فرعون عيل صغير شوية موسى يأكل المحتد من دانه وخط على فاه. قل له أنا خايف منه أو قل له لا فرعون صب استمع منك حكاية كده وتجيب له جمرة وتمرة ولا لؤلؤة وتمرة وتعمل له اختبار وينجح موسى في الاختبار بإرادة الملك جل وعلا. ويظل موسى يربى في بيت فرعون. ولما بقى شاب وفتوى وحصلت المشاجرة بين المصري والإسرائيلي والقصة المعروفة فرعون في كل هذا يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري. فهذا فرعون أمام زوجه يعجز أن ينجب لها ولدا. ويذكر من الطرائف مما يستأنس به أن فرعون لما زعم الألوهية جاء إبليس فدق الباب فقال فرعون من بالباب؟ فقال إبليس تبا لك إله ولا تعلم من وراء الباب. فهذا رأي إبليس في فرعون. مضت الأيام وجاء موسى ليكون نبيا مرسلا ودعا فرعون إلى الله وأمره الله عز وجل أمر موسى أن يخاطب فرعون بالحكمة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودار الحوار ما بين موسى وفرعون على نحو ما فطرته آيات الشعراء وآيات سورة طه إلى أن اختار فرعون أمر المناظرة. رح يقول لموسى أنت ساحر وما دمت أنت كذلك سآتيك بسحرة مهرة لإبطال سحرك. ونادى في المدائن بجمع المهرة من السحرة وجاءوا واشترطوا على فرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نعم. وإنكم إذا لمن المقربين. أجر مضاعف وتعيين في الوزارة ودخول لمجلس الشعب. وإنكم إذا لمن المقربين. فبدأت المناظرة باسم من بالنسبة للسحرة؟ باسم فرعون. قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ألقوا حبالهم وعصيهم. خيل إلى موسى والحاضرين أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينه تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فماذا كانت النتيجة؟ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الله أكبر. منذ قليل كانوا يقولون بعزة فرعون والآن يقولون آمنا برب هارون وموسى. فرعون ما قال له كيف تؤمنون برب موسى وهارون وأنا ربكم الأعلى وأنا إلهكم؟ لا، هو أحقر من ذلك وأقل وأذل ويعلم ذلك من نفسه، لكنه عز عليه أن يؤمنوا برب موسى وهارون دون أن يستأذنوه، لأنه على الأقل ملك. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم انظر إلى الفرية، إلى ما يخترع على طريقة السيناريو. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هم يعلمون تماما أنهم ما رأوا موسى قبل تلك المناظرة ولا رآهم، لكن الآن فرعون يزعم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فقد حجته. فماذا فعل؟ لجأ إلى العنف والإرهاب. الذي يلجأ إلى الإرهاب هو الذي يفقد حجته. ونحن كمسلمين بفضل رب العالمين لا نفقد حجتنا أبدا. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا ديننا دين الحجة والبرهان، حجة قاطعة وبرهان قاطع. أما فرعون فقد حجته فلجأ للعنف ولجأ للإرهاب. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. فاقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فهذا فرعون أمام سحرته. ماذا فعل؟ نادى في المدائن حاكم. ماذا قال؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. نقف للدعاءات مع اختلاف الألفاظ. أوحى الله إلى موسى إنك لا تستطيع الآن أن تجابه فرعون، فأسري بمن آمن معك وبمن اتبعك. اسري ليلا حاجة لأن فرعون قد جمع حشوده وجنوده وخيله ورجله، والقدرات غير متكافئة، والإيمان لم يتمكن من نفوس القوم بعد، فإن إيمانهم الذي جاء بعد المناظرة إنما كان بمثابة رد فعل عنيف، ورد الفعل يضعف ويفتر بعد حين، وهذا هو الذي حدث من بني إسرائيل بعد ذلك. فالله الذي خلق وعلم أمر موسى أن يهاجر، اسر بعبادي ليلا إنهم متبعون، ومضى موسى ومن آمن معه في الوقت الذي جمع فرعون حشوده وجنوده وخيله ورجله، ووقف موسى أمام البحر ينتظر أمر الله ومن آمن معه، لكن فرعون قد استحث السير وارتفع غبار خيله، فنظر بنو إسرائيل فإذا بفرعون بخيله ورجله وجنوده وحشوده بأعداد لا قبل لهم بها، قالوا إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وراءنا. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي، ولم يقل إن معنا، لأنه مع ضعف إيمانهم ما كانوا يستحقون معية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهم في ذلك الوقت الذي ضعف فيه إيمانهم ويقينهم وقالوا إنا لمدركون لم يكونوا من الذين اتقوا ولم يكونوا من المحسنين. لكن موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، وأوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحر، وما تجد العصا أمام البحر، لكنه الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب واجب، وترك الأسباب معصية، والاعتماد عليها شرك. ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالصوت العظيم في اثنتي عشر طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل. وأي طريق؟ هل هو طريقا زلقا؟ هل هو كان طريقا جرزا؟ أبدا. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، ما في رضرب، ما في زحلقة، ما في زلقة، إنما طريقا في البحر يبسا. في نفس الوقت لا تخاف دركا ولا تخشى. فيوم بنو إسرائيل هم ماشيين وسط اليم، والماء قد صار كالجبل كالطود العظيم. الواحد يقول مية ولا جبل؟ مية ولا جبل؟ الله أكبر، آية عظمى. وصلوا السط الأمان البر الثاني، يلا سيدنا موسى اخطف البحر خلي عود كما كان. قوم ربنا يقول له اترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. ففرعون امام الايه العظيمه دي هو جاي يستعد الفرس وخيله وينظر وهو والسر مفتوح، فبرر فرمل. قول ما اعظم رب موسى، ما اعظم هذه الايه، وما اعظم الذي اوجدها. ابدا فرعون غبي، طول عمره غبي، يقوم له الطريق مفتوح يلا ويستعد الخيل والجنود، حتى توسطوا البحر فصدر الامر من رب البحر، كن يا بحر كما كنت. فعادت المياه التي كانت كالجبال، او يريد ان يمسك باللجام، اخذ يبحث عن قشة يتعلق بها يرجو النجاة من الغرق، وهو يقول يا موسى أنه رب، فهل رأيت إلها يغرق؟ وجاوزنا بمن يسرى اقترب من الناس حسابهم وهم في انتهى فرعون فماذا بعد فرعون؟ تلك سلسلة الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. نستكمل الحديث في الأحد القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.